حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت لما تيسر من سورة العنكبوت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي يقدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله. لا ليس لنا رب سواه، لا كريم عظيم لا نبتغي إلا رضاه. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، وزيارة نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، ضيوفك اليوم يا ربان وفدوا ضيوفك اليوم يا رب قد وفدوا يرجون من جودك الفيا ضيوفك اليوم يا رباه قد وفدوا يرجون من جودك الفياض إحسانا وهم على ثقة بالعفو يا سندي وهم على ثقة بالعفو يا سندي فهبهم يا عظيم الفضل غفرانا مغللين رضا الرحمن غايتهم مهللين رضا الرحمن غايتهم والشوق أجج في الأضلاع جاءوك من كل فج خائف هاربا من الذنوب وهم يخشون حرمانا شعثا وغبرا تداعوا يهتفون به تهوي القلوب زرافات ووحدانا أخوة نسج القرآن عروتها أضحت على وحدة الآمال برهانا هذا التضامن قد قوى أواصرهم رص الصفوف فأعظم فيه بنيانا قد ألف الدين والإسلام بينهم وشد من عزمات القوم أركانا يدعون ربهم خوفا وفي طمع ويسألون إله العرش غفرانا. فهذه عرفات، فهذه عرفات خير مؤتمر تريك من صور الأقوام ألوانا. وهذه عرفات بحر مغفرة، وكم تجلى بها الرحمن رضوانا. وهذه عرفات بحر مغفرة، وكم تجلى بها الرحمن رضوانا. باغى بأضيافه المولى ملائكة أوفى البرية عند الله ميزانا. ها هم عبادي، ها هم عبادي، ها هم عبادي، ها هم عبادي أتوا يرجون مغفرتي، ها هم عبادي، ها هم عبادي أتوا يرجون مغفرتي وهم ينادونني لبيك مولانا. ها هم عبادي أتوا يرجون مغفرتي

لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد علي جابين لصلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية الدينية. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين